الإسلام الكلمة فأوزن مع أفعال فهذا مصرفت لأن هذا الألف ليس في التأنيث وإنما هي أصلية من أصل الكلمة فأوزن هو كما تقدم وإذا سميت بها امرأة هل تمنع من الصرف؟ نعم تمنع من الصرف للعالمية والتأنيث ثالث المعنوي التانيث باعتبار الالف لا تكون للتانيث اذا سميتها بها نعم الف تانيث لا بد فيصرف بناء ورداء هذا من شروطها وانا تركت هذا للمسائل ان شاء الله من شروطها ان تصرف بثلاث حروف اصليه ما فيها زائد وهذه الهمزه زائده الموجوده الاولى اسماء الحمد زائد ومطلوب عندنا حرفان فهذا من شروط زيادة الألف أن تسبق بثلاثة فصاعدا كلها أصول وأما إذا سبقت بثلاثة فيها زوائد كأسماء أعداء أبناء هذه فيها زوائد لأن أبناء أصول بنون من أفراد همزة ما في همزة موجودة أسماء للسمو وإذا سميت بها امرأة هل تمنع تمنع من الصرف العالمي والثاني يكون علم ويكون أيضا مؤنث معنوي أما الألف هذه إذا جعلت الجمع هذا الاسم تكون الألف ليست به للثاني نقلت إلى الاسمية أما إذا كان مفرد أسماء ففيه العالمية وألف ثاني وألف ثاني أسماء مفرد ما هو منقول من الجمعية إذا كان منقول جمعية هذا ما هي ألف تأنيث لكن اسم مفرد هذا أسماء أصله مفرد كما هو معلوم عند العرب يسمون أسماء يعني مفرد في أصله مفرد هذا فيه علمية وألف تأنيث والتأنيث بالألف أما إذا كان أسماء أصله جمع ثم نقل إلى التسمي به بالمفرد فهذه ألف وليس التأنيث فيه التأنيث المعنوي في التأنيث المعنوي العلمي والتأنيث المعنوي كزينب وسعاد ومريم ما في علامة التأنيث قال أن يشترط فيما كان على وزن منتهى الجموع أن يكون جمعا نعم لا بد من هذا الشرط أن يكون جمعا أو منقولا من الجمعيين المفرد كشراحين أصله جمع هذا أو تسمي شخصا مساجد سميت بمساجد فهذا أصله جمع فلا يوجد على هذه الصيغة في لغة العرب إلا ما كان جمعا لا يوجد مفرد في لغة العرب على هذه الصيغة أما في لغة العاجم قد يوجد كالتراويح مفرد مفرد وليس بجمع على خلاف فيه لكنه أعجمي لا يخرم علينا القاعدة لا يخرم علينا القاعدة لأن نقول لا يوجد مفرد عربي على هذه الصيغة كلها جموع فإذا وجدت في المفردات العربية على هذه الصيغة فاعلم أنه منقول عن الجمع أنه منقول عن الجمع ما أدري الخميس الإخوان ما يحضرون من إجازة ليش لاحظ هذا أكثر من خميس لا لا الإخوان الذين يدرسون معنا بعض لا يحضر يوم الخميس أنا معطل لا ما ينصرفون الحمد لله كله في النهاية الآن إن شاء الله ما ينصرفون ما هو صعب عليهم إن شاء الله صعب لا إن شاء الله لا هذا قديما أما الآن الحمد لله إخوة على خير كثير في النحو طيب نأخذ درسه أين توقفنا عندي ها ما أكملنا هذا الذي يسمع خليك عن أصل

وفاطمة أخرى صرفته لبقائه على علة واحدة. الآن لو نذكرنا شيء من أنواع المؤنث هذا الذي بغير ألف صرفنا، فنقول مررت بفاطمة وفاطمة أخرى. فاطمة الأخرى هذه منكرة، من هي فاطمة الأخرى؟ هذه منكرة، فتصرفه في هذه الحالة. مررت بحمزة وحمزة آخر، وحمزة آخر تصرفه لأنه فقد العلمية، فقد العلمية فيصرف. العلمية لا بد منها كما قال أن هذا يمنع الطرد بشرط وجود العلمية. قال ولو نكرت شيء من ذلك كقولك مررت بفاطمة وفاطمة أخرى صرفت لبقائها على علة واحدة، وهي ايش العلة التي بقيت؟ التأنيث فقط، موجود التأنيث ما زال، لكن العلمية زال ولا بد منها. لا لا صح ما يحتاج، جزاك الله خيرا. اعرف لا بأس، انا اقول لك مررت بفاطمة وفاطمة اخرى، مررت بفعل وفاعل. نعم فاطمة البحر جر، فاطمة اسم مجرور وعلام جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع العلمية والتأنيث، ممنوع الصرف العلمية والتأنيث. والواو حرف عطف، فاطمة معطوف على فاطمة الأولى، منصرف مجرور علام جره كسرة لأنه منصرف. فانت وأخرى صفة، أخرى صفة هذا نكرة بدليل أنه صفة بإيش؟ بأخرى، وأخرى هنا نكرة، هذا دليل عن فاطمة الثانية نكرة بدليل الوقت، والوصف يتبع ايش؟ الموصول تعريفا وتنكيرا كما تقدر. هذا دليل على ان فاطمة الثانية نكرة. هل فاطمة عاقب العن مجرور يكون على الاصل العقل؟ اه نعم مجرور على هذا، مجرور هذا مجرور هذا مجرور كلاهما مجرور. اه نعم كلاهما مجرور كلاهما.